قلوب المؤمنين. أعظم الذكرى رجوت قبولك صابر ومصابر ومجاهد كل البلاد مرابط ومصابر ومجاهد فيد هنا الحسنيين نفوز أو مستشهد يا خير من أوفى إلينا يا خير من أوفى بفضلك قد وفينا يا خير من أوفى إلينا إنا بفضلك قد وفينا وكن لنا أن سعينا يا رب يا رب يا Yeah.

قاب قوسين لدى السدرة حيث حقها لينا. أيها الوالد